ما المقصود بأسفل سافلين في قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين؟ وهل صحيح أن المقصود منها هي الدنيا تلك التي نعيشها ونحيا فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الآية وما بعدها جواب القسم، والقسم هو قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صورة حسنة كما قال هنا وكما قال في سورة أخرى: في أي صورة ما شاء ركبك. وكذلك قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وكذلك قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبما أن الله سبحانه وتعالى خلقه على هذه الصورة الحسنة فقد كلفه أيضا بتكاليف، بأوامر ونواهي، أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا هذه الكتب، والإنسان يمتثل هذه الأوامر ويجتنب هذه النواهي أو يعرض عنها أو يعرض عن بعضها، ويعرض له في حياته أعراض من وهذه الأعراض تعوقه عما يعمله إذا كان صحيحا البدن من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا الأساس فقوله جل وعلا أن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيها بيان حقيقة أو صفة خلق الإنسان، ثم قال جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. الإنسان يعرض له في حياته المرض، ويعرض له الهرم، ويعرض له كما سبق قبل قليل، لكن هذا الشخص إذا كان يعمل أعمالا طيبة في صحته فإن هذه الأعمال التي يعملها في صحته يكتب له مثلها في حال مرضه وفي حال هرمه. وفي هذا يقول جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء تستمر أعمالهم التي الصالحة التي كانوا يعملونها في حال صحتهم تستمر معهم، بمعنى أنها تكتب لهم في حال مرضهم، في حال عجزهم، في حال هرمهم. أما المعرضون عن الله جل وعلا فإنها لا تكتب لهم، فإنها لا تكتب لهم، وبخاصة إذا كان الإنسان معرضاً إعراضاً كاملاً يوصله إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان أن يحرص على الاستقامة على دين الله جل وعلا في حال صحته، رجاء أن يرحمه الله جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يكتب له مثل هذه الأعمال الصالحة التي يعملها في صحته، يكتبها له في حال مرضه، في حال عجزه، في حال هرمه، وبالله التوفيق.